التي سألت عن زكاة الذهب. عندي الذهب شبكة بتاعت الزينة اللي بربسها، اشترى زوجي سبيكتين كل واحدة 50 جرام يروح 21، ثم اشترى ذهب غوايش 92 جرام عيار 4 عفوا عيار 21 والسبيكة عيار 24. هي تقول أنا لن أبيعهم، هل عليه زكاة؟ وإذا زكيته مرة واحدة أم ماذا؟ أقول للسائلة الكريمة بارك الله تعالى فيك، نفرق في الذهب بين نوعين أو أمرين، ما هو معد للزينة والاستعمال وما هو معد للادخار. هناك بعض الناس رجال ونساء يحفظون أموالهم في صورة الذهب، يقول لك أنا أشتري ذهب وأركنه على جنب كده كما نقول باللغة العامية المصرية، فهذا عليه الزكاة قولا واحدا دون خلاف يذكر في الفقه، غير سلام ولا كلام. أما النوع الثاني وهو الحلي، الزينة التي تتزين بها بناتنا ونساؤنا أخواتنا أمهاتنا اللي بتلبسها، سواء كانت الشبكة خاتم سلسلة أنسيال إلى آخره، رأيان في الفقه. رأي يرى أنه لا زكاة على حلي المرأة، وهو رأي الجمهور الشافعي ومالك والإمام أحمد. والرأي الثاني هو رأي أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه، إذا بلغ النصاب 85 جرام يرى 21 ومر عليه عام هجري كامل ففيه الزكاة، ما يطمئن قلبي إليه وأسأل أمام الله عز وجل به أنه فيه الزكاة، وهو الأخذ بالأحوط والأفضل والأولى. ولذلك أنصح السائلة الكريمة، كل ما عندك يضم إلى بعضه ويقدر بالمال، 21 اللي هم 92 جرام يعملوا كم جنيه، والخمسين السبيكة يعملوا كم جنيه، ونضم كله على بعضه ونخرج الزكاة. الزكاة أيتها السائلة الكريمة بارك الله فيك كل عام في نفس الموعد، كل شهر هجري في نفس العام، يعني كل عام هجري في نفس التاريخ، يعني هتخرج زكاة مالك مثلا في رمضان يبقى كل سنة من رمضان، في ربيع أول يبقى كل سنة من ربيع أول، وهكذا، لكن ليست مرة واحدة في العمر. لعل البعض يقول يا شيخ سنأخذ برأي الجمهور في حلي المرأة، شأنكم، لكن أنا ذكرت الأمانة العلمية تتطلب منا دائما أن نذكر هذا وذاك، يعني أن نذكر ذكرت رأي الجمهور وذكرت رأي أبي حنيفة وقلت ما يطمئن قلبي إليه وأسأل عنه أمام الله هو رأي أبي حنيفة، وهذا ما أفتي به إن شاء الله. لأن ربما يسمع بعض الأخوات غيري في نفس المكان من شيوخنا الأكارم الأفاضل ويأخذ رأي الجمهور، كل يأخذ بما اطمأن قلبه إليه ويسأل عما قال أمام الله عز وجل.